أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. الذين كفروا الله التسويل من الذي يشعرنا إليه هو نفسه كفر هذه ما التفت عنه القرآن فلا نشتغل يعني الله أعلم. أو أن الحادث الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له إذا أنتم جاهلون. هذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين مع أنه لا ينبغي ولا يليق بهم. فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف فقالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا ذلك بسبب الصبر والتقوى. إنه من يتقي ويصبر أن يتقي فعل ما حرم الله. فيه جوانب لم يعرض لها لم يجد لها تفسير كيف سبحان الله يترددون كل هذه المرات ولا يبدو في شيء يخفي عليه إلى الأمر أن يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن هذا من الإحسان. الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وأسأنا إليك غاية الإساءة. وآثره الله عليهم بما مكن له في الأرض وما بوأه إياه من العدة والرفعة الدنيوية أيضا. الله أعظمه وفضله عليهم في الأمور الدينية والدنيوية جميعا. وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك فآثرك فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد. وإن كنا لخاطئين وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف. فقال لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعبير، من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. هذا من المطابق لعباد الله والعافين عن الناس والله يسلمك. ايش الاحسان من شمعت فيها حظ الخير والعفو والاحسان اليه. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. قال الله وخيار المصطفين. قال الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا إلى آخره. لما فتح الله وخضع له المشركون من قريش وغيرهم، اجتمعوا بين يديه في المسجد الحرام، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخا كريم، قلنا أخي كريم، ألا أقول لكم كما قال لكم؟ لا تدريب عليكم اليوم، رضي الله اذهبوا فأنتم الفرقاء، حتى عرف هؤلاء الجماعة الفرقاء، فأنتم من الطلقاء من الذين حصل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم جميعا من الله عليهم بالإسلام. نعم إلى هنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.